التوفيق من الله سبحانه وتعالى. كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سوره الاعراف، وما زلنا نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بعلمها وان يعيننا على اتمامها، انه سميع مجيب الدعاء. وما زلنا نقف مع تلك الايات الكريمات التي ناقش الله سبحانه وتعالى فيها عقيده اهل الكفر، فرد عليهم كفرهم وبين لهم ضلالهم فيما يذهبون اليه من ادعائهم ان هناك شركاء لله رب العالمين، وان هؤلاء الشركاء ينفعون ويضرون ويفعلون كما يفعل الله سبحانه وتعالى. فبين الله سبحانه وتعالى ان هذا هو الضلال بعينه، وان هذا يتنافى حتى مع العقل السليم، لأن تلك الأدلة التي ساقها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة كلها متوجهة إلى العقل، تناقشه وتبين له إن كان عقلا سليما. في هذه المحاضرة التقينا فيها كنا نقف مع تلك الآيات، ووقفنا على وجه التحديد حينما وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. قد تحدثت عن معنى هاتين الآيتين الكريمتين، بل قد سبق الحديث عما يشبه هاتين الآيتين، وقلت أنت إذا ما نظرت في هذه السورة فترى أن هذا الكلام قد تكرر، فقلت لك خلف هاتين الآيتين وجدت أن الله سبحانه وتعالى تكلم أيضا عن الذين يدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليهم أدعوكم أم أنتم صامتون. هذا الكلام سبق، قلت في المحاضرة السابقة هل هذا يعد تكرار؟ نعم تكرار. أنت إذا ما نظرت تقول الله إلى تكرار، قلت ثم كررت. اسال نفسك سؤالا، لماذا هذا التكرار؟ انا قلت ان شاء الله تعالى ان قضيه التكرار ينبغي ان تفهم من خلال قواعد اللغه التي نتناول بها القران الكريم والتي نزل بها القران الكريم. التكرار كما قلت احيانا يكون مقبولا وممدوحا، واحيانا يكون تكرارا مملا، اليس كذلك؟ وقلنا هذا الكلام، التكرار الممل والتكرار الذي لا يكون من ورائه فائده. اما اذا كانت هناك فائده من هذا التكرار وضربنا امثله على هذا فهو تكرار مقبول، فلماذا كرر الذين يدعون من دونه لا يستطيعون نصرهم ولا انفسهم ينصرون، تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء عليهم ادعوتموهم أم أنتم صامتون هنا وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. كنت لديه التكرار ده اقول لك قالوا هذه الكلمات القرانيه قررت في الاول للاشاره الى معنى، وقررت معنى هنا للاشاره الى معنى اخر. اذا هي في السياق السابق خدمت قضيه، وفي السياق اللاحق خدمت قضية أخرى. تقول لي كيف؟ أقول لك الله سبحانه وتعالى إنما أراد أن يبطل عقيدة أهل الشرك بين أولا أن هذه الأصنام لا تصلح أن تكون آلهة، وكيف تكون آلهة وهي لا تستطيع أن تنصر الناس ولا حتى تنصر نفسها، لا تستجيب للهدى فضلا عن انها لا تحقق الهدى للناس. اذا ثقه للدلاله على نفي الالوهيه بالنسبه لهذه الاصنام، ده في الايات السابقه. في هذه الايات ثقه للدلاله على نفي النفع والضر، بالضبط زي ما قلت لك هذه الاصنام لا يمكن ان تكون الهه، كيف تكون الهه وهي لا تسمع ولا تبصر ولا تنصر ولا تهدي ولا تهتدي؟ ثم اكرر لك القول، وهذه الاصنام لا تملك لك نفعا ولا ضرا، وكيف تنفعك او تضرك وهي لا تسمع ولا تبصر ولا تهدي ولا تهتدي. فانا كررت نفسي ليه الكلام ليه؟ لان نفس الكلام صالح كما هو صالح لنفس اولويتها هو صالح لنفس انها تملك نفعا او تدفع جهرا. وصل الكلام؟ وصل لك كده؟ بشكل ايه؟ وصل. اذا الكلام كله انه يخدم القبيله الاولى ويخدم زي ما اقول لك ايه؟ قلت لك يا اخي فلان اللي انت ماشي معاه ده مش هتجني منه ورا منه ولا حاجه. ما معهوش ولا مني. ليه؟ لان انا في عاد طبع الانسان ده بيمشي مع الناس عشان يستفز فلوسهم وعمرهم وما يقال. فانا اقول لك ايه؟ ولازم تمشي معاه ده مش هتملك منه ولا حاجه. ليه؟ ما معهوش ولا مني. لو كنت فاكر ان انت هتسحب منه 5 و10 و20 جنيه بتاعت المعلمات سلفني مش هيسلفك. وخلي بالك ولا هتنتفع منه بحاجه، لا هيجيب لك اكل ولا شرب عشان ما معرفش انا مليون. كلمه عشان ما معرفش انا مليون دي انا كررتها كام مره؟ مرتين. مره بينت لك فيها انك اسكت طمعان انك هتاخد منه فلوس، ما معرفش فلوس. ومره بينت لك فيها ان كنت طمعان انه يشتري لك حاجه برضه مش هيشتري لك حاجه لان برضه ما معرفش فلوس. وقفت. فخدمت كلامي في المره الاولى وخدمت كلامي في المره الثانيه. الله سبحانه وتعالى اراد لبيت ان اولا هي لا تطلع ان تكون الهه. الدليل على احسن صلاحياتها ايه؟ انها لا تملك انها تنصر نفسها ولا تنصر ولا تهدي نفسها ولا تهديك ولا تسمع ولا تشوف. تبقى غير صالحه لان تكون ايه؟ قالت لما النبي قال الكلام ده خلفوه قالوا طيب عملت ربك حقها هتوريك فربنا قال ولا تملك ان هي توري ولا تجلد نفسها ولا تدفع جوه. تجلد نفسها او تدفع جوه ازاي؟ اسكان هي لا تسمع ولا تشوف ولا تهدي ولا تكسر ولا تنصر نفسها ولا تنصر غيرها. يبقى صح هذا الكلام نكرره، ذكره في المره الاولى للدلاله على نفس الالوهيه وذكره في المره الثانيه للدلاله على نفس انها تملك نفعا او تدفع ضرا. وهذا كلام كان ربنا بيقول الكلام ده صالح لان يكون دليلا لنفس الالوهيه ودليلا لنفس الضر. وصلت كده خلاص. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتاب هاتين الايتين وتراهم ترى مين؟ هذه الاطفال دي ينظرون اليك وهم ايه؟ لا يبصرون. تلاميذه اسمه حصانا يعملون ايه؟ عينه. لما تاخد جنبه كده كانه ينظر ايه؟ ينظر اليك. لكن هو في الحقيقه شايف حاجه ولا ما شافش حاجه؟ يبقى تراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. قال اهل العلم هذا من باب قول الله تعالى ويوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى. هو بيطرح ذات سكران من كذا حاله اللي شارب خمر لكن هو في الحقيقه مش ايه؟ مش سكران. كذلك هذا الصنم يحدث له ولكنه في الحقيقه لا ايه؟ لا يبصر لا يبصر. وايه اللي خلى بعض اهل العلم بقى يفرق بين النظر والاطفاء؟ النظر والاطفاء. خد بالك بقى النظر والاطفاء. قال لماذا ربنا قال وتراهم ينظرون اليه فاثبت لهم انهم ايه؟ ينظرون وهم ايه؟ لا يبصرون ونفى عنهم الاطفاء. ففرق بعض اهل العلم بين النظر والاطفاء. قالوا النظر ان تتجه الى الشيء. بالله ترى انا رحت مثل الناحيه ده. هل هذا يقتضي ان انا لازم اكون شايف كل اللي فات؟ يبقى انا في الوقت عملت ايه؟ نظرت. لكن رايت الله اعلم، ما انا ممكن ما اكونش شايف لحد هناك. ممكن ما اكونش شايف خالص. مش كده ولا ايه؟ يبقى من هنا الله قال ان النظر عباره عن الاتجاه. قال ولذلك يعبر به احيانا عن الجمادات. يقول هذا الجبل ينظر الينا. ينظر الينا ايه؟ يعني ايه؟ يعني متجه ها؟ متجه نحونا خلاص؟ هل تقول يبصر؟ ينظر غير انه ايه؟ ها؟ يبصر يبقى هو عامل ايه؟ يبقى هو شايف. ومن هنا اثبت الله ان هذه الاصنام متجهه الى الناس انهم معلمها في الوجه الناس متجهه الى الناس ولكنها في الحقيقه لا ايه؟ ها؟ لا تبصر. لا تبصر. يبقى ليها تراهم ينظرون اليك وهم ايه؟ وهم لا يبصرون. هل تقول بالنبي بقى في مسقط هذه الادله؟ مسقط ما هو اكثر. وخاطب العقل. يعني ده كلام للعقل المجرد واحنا اكتشفنا هذا في المحاضره السابقه. خاطب العقل. ماذا كان موقف هؤلاء؟ قال ما ازدادوا به الا كفرا. الشغل حصل للمشركين وازدادوا تعنتا وازدادوا كذبا وتشهيدا له وتكذيبا له. طب ده يخبطه ولا ما يخبطوش؟ يخبطه ويضيق صدره. ولذلك ربنا قال قد نحن الناس يضيقوا ايه؟ صدره لما ايه؟ لما يقولون حاجه واحد سن فعلا ان انت تتكلم مع واحد وعمال تجيب له حيله بالعقل والعقل بيقول والعقل بيقول والعقل بيقول وفي الاخر معرض متعقد اللي في دماغك. يخبطك ولا ما يخبطكش؟ يخبطك. طيب ان ربنا لما بدا يكذب النبي وازاي تكذبه من ايه بعد ما التقى مساق من الحلم يخبط ولا ياخد ايه؟ يقوم ربنا يقول له خذ العفو واحمر بالعرف واعرض عن الجاهلين. ربنا طبعا من المساله هيبقى فيها ثقل عليه. فلا هي قابل القضيه دي ازاي؟ ما تجيب واحد تقعد تتكلم مع حد ساعه مش كده؟ ها؟ قول كده الشمال الشمال اليمين وكله بعد كده لا بقى من اللي ما مش مقتنع انا بالاسماك في دماغك. ايه اللي يحصل؟ هتكون تديله اسماك. طب ايه؟ لا لا لا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الايه؟ عن الايه؟ يبقى حاسم ان الايه دي هنا ولا ما حاسمش؟ خد ارتباطها بالايه بالايه السابقه. خلاص؟ ادي واحد اثنين جعفر الصادق ده يقول لك ايه؟ هذه الايه هي اجمع ايه لمكارم الاخلاق. لا يمكن ان تتعامل مع الناس الا من خلال هذه الايه. الله هي الايه بتسموها الايه الجامعه لمكارم الاخلاق. قل العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. ولذلك عجبني روايه تفسير الايه في صحيح البخاري. عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين يقول ايه؟ هذا ما امر الله به نبيه ان ياخذه من اخلاق الناس. الناس اخلاقها كتير قوي، في الصدق وفي الكذاب وفي اللي بيغضب وفي اللي بيحلم وفي الكريم وفي البخيل وفي وفي وفي الكلام ايه؟ اخلاق كتير ولا مش كتير؟ وربنا لما بعث نبيه طالبه ان ينتقي من اخلاق الناس ياخذ منها لنفسه احسن هذه الاخلاق اللي كان منها ايه؟ خذ خذ. ربنا بيخاطب مين؟ بيخاطب مين؟ ياخذ من اخلاق الناس ايه؟ خذ العقل ها وامر بالحر ثلاثه واعرض عن الجاهلين. شوف عبد الله بن الزبير ده صحيح البخاري في هذه الايه في هذا ما امر الله به نبيه ان ياخذه من اخلاق الايه؟ من اخلاق الناس. يبقى ده خير ما تتخلق به الى الله. ولذلك بقول هي الايه الجامعه لمكارم الايه؟ لمكارم الاخلاق. يبقى خذ العفو معناها ايه بقى؟ خذ العفو معناها ايه؟ ها؟ معناها ايه؟ معناها ان في اللي هيسيء اليك مش كده؟ مش سامح الكلام ده. ومع ذلك اللي هيقول عليك كذاب واللي هيقول عليك داعي واللي هيقول عليك نصاب واللي هيقول عليك شاح واللي هيقول عليك شاح واللي هيقول عليك كذا واللي هيقول عليك كذا. تقابل ده بايه؟ تقابل ده بايه؟ بالعفو. زي ما ده قال تعفو عما ليه؟ ظلم خلاص يبقى تعفو خذ العفو. قال لك بس خلي بالك لا بس خلي بالك بقى حبيبي خلي بالك الحته دي الاول انك تعفو بالعفو فيما يتعلق بحق نفسك. واحد كان على فلوس شتم يا حمار يا غالي يا جاي فعلا. اذا انا بعت فيما يتعلق بايه؟ بحق. حلو قوي. طب فيما يتعلق بقضاء الحق والدين بقى فيما يتعلق بقضاء الحق والدين بقى واحد اخطر قال الزنا حلال خد بالك خد العفو يتسكت يصحى الخمر حلال خد العفو الغناء والرقص والطرق حلال خذ العفو صفحة النساء حلال خذ العفو خير ينفع؟ قال لك لا يا حبيب لا يا حبيب فيما يتعلق بحقك خذ العفو وفيما يتعلق بقضاء الحق والباطل وامر بالعرف. يبقى لازم تعمل ايه بقى؟ يبقى لازم تامر بالعرف. مين قال العرف زي المعروف بالظبط لفظين انجاز هذا التعبير انجاز هذا التعبير. يبقى زي وامر بالايه؟ يبقى لازم تعمل ايه؟ يبقى لازم تعمل ايه يا حبيبي؟ في قضاء الحق والباطل احسن ما تتخلق به بشكل انتظار وشيء. ها؟ مش قول العقل. لا. تقول العقل دي في الحقوق بتاعتنا مع نفسينا مع بعضينا يلا مفيش مجال. لكن فيما يتعلق بحقوق الله وقضاء الحق احسن ما تتخلق به انك تعمل ايه؟ تؤمر بالمعروف. تؤمر بالمعروف. الا كده. يعني يامر بالايه؟ يامر بالايه؟ يامر بالحق. يامر بالحق. والحق يامر الحق. كل ما تعرفه النفس وتستحسنه تطمئن اليه وارضى به العقل. ولذلك النبي لما جه حتى عرف المعروف خلاص قال ايه؟ مطمئن اليه ايه؟ نفسه. خلاص والموضع واضح. ما حتى في صدرك وكرهت ان يطلع عليه ايه؟ الناس. ولذلك وصلنا يا معروف اللي ايه؟ عايز الناس تبقى عارفاه ان لما بيعملوا كده بيعملوا كده وهو مقصود منشرح وعايز الناس تشوف كل اللي هتشوفها منه ايه المشكله؟ ولذلك وفعل المنكر بقى فعل المنكر دايما يعمل ايه؟ ها؟ يتوارى فيه. لا والله يتوارى. اللي راح يتجوز اللي راح يتجوز ها؟ يقطع سيارك تاخد يا ريت راح بكره ايه؟ والناس كلها تعرف كل ايه اللي بالدنيا ويخبط ويغير عشان الناس كلها لان راح يعمل ايه؟ شيء على طب لو راح يزني. لازم الناس التليفون يقول له راح يزني ويعمل ازاي وراح يزني؟ قال ابدا. بيقعد بالليل وبيلعب الناس وزي ما راح العميل وغلق بالايه؟ الابواب وقال هيدا كده كده شغل. فهو شوف المنكر طبيعي. شوف الواحد بيتصرف ازاي؟ شوف الواحد بيتصرف معاه ازاي؟ شوف الواحد بيتصرف معاه ازاي؟ سبحان الله العظيم. يبقى واحد ازاي قدام ابوه ياكل ويشرب او يفتح مصحف ويقرا ويبقى مبسوط قوي وابوه فرحان ان ابوه مبسوط بيه هيولع سيجاره. طب هو ده انا بقول كده يا عم مش هتلاقي بقى تدريس من جنبك يلا ده هيعمل ايه؟ يخش يجيب الميه مش كده ولا ايه؟ هو عامل ايه؟ عبد الخالق بتاع اربع مرات عشان محدش يهمه هو انا بتفاهم هو اقطع عند الناس اللي الناس بتستعرض. لا يقول لك انا مش فاهم مش عارف انا مش فاهم مش فاهم. لذلك المعروف يقول لك الله معروف لان الطباع السليمه بتاعتك صح؟ مش فاهم معروف حتى الطفل الصغير حتى لذلك الطفل الصغير لما بيعمل حاجه صح ده كده دي في القريه كده هيخبط حاجه بتاع وش سخاف وبتاع مال الاخر يعني شوف هتفرح حتى بالطفل الصغير حتى بالطفل الصغير سبحان الله العظيم. فقالوا شوف قضايا مع بعضينا خذ العرب فيما يتعلق بالدين بقى لا حريف وامر بالايه؟ وامر بالعرف. يقول ليه؟ عشان تظل دعوته قايمه وعشان برضه مع بعضينا تظل دعوه الحق قايمه ويقول لك دي روح ما انا لما اسمع وطنش واشوف وطنش واعمل نفسي واخد بالي ها وبتاع المنكر عمال يقول ويهدف ولا هنا وانت ولا هنا ولا هنا, هنا. سيعلو المنكر ويضيع الحق. ولذلك هي المصيبه عندنا في عصرنا كده ان المنكر على وانقلب الباطل حقا لما سكتت افواه اهل الحق. خلاص فبقى اللي يطلع يقول باطل يطلع يقول باطل ما حدش يقول باطل فاعتقدها الناس ايه؟ حق. وحتى لو مش مأخذينه لكن هو جاي على ايه؟ جاي على هواه. الله جاي على هواه جاي على هواه جاي على هواه. ولذلك كان من اشد قضاء الدين ومن اهم فوائد الدين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بقول العقل وامر بالايه؟ بالعرف. طيب ولما تؤمر بالعرف كده هيسيبوك؟ الناس هتسيبك؟ الله مش هتسيبك. هتلاقي جدال وهتلاقي تعنت وهتلاقي سفه وهتلاقي وهتلاقي وهتلاقي وربنا يقول له واحد عن الجاهلين وقت ما تخش معاك ها خلاص انت بينت له الحق فقد اديت معه. اوعى بقى ده لا لا لا لا بس سلاما وسلاما مات خلاص واعرض عن الايه؟ واعرض عن الجاهلين. ولا اهل العلم قالوا بقى طيب الايه دي محكمه ولا منسوخه؟ الايه دي محكمه ولا منسوخه؟ وقالوا الكلام ده ليه؟ اللي عبد الله بن عباس وضع قاعده ثانيه قال كل خطاب جاء للنبي عليه الصلاه والسلام يتعلق بالمشركين في القران الكريم فيه اعرض فيه يعفو فيه اصبح كل هذا نسخ بآية السيف. لا بقى فيه يعفو ولا اصبح ولا اعرض. الكافر اللي يعك ياخد على دماغه. الآية السيف نزلت بعد ما ثبتت كل وقت مثليك خلاص فبقى لابد ان يكون لك وقفه مع هؤلاء. فقالوا اذا كان فيها سيوف واعرض كل ده كما قالت الاحداث منسوخ. فالآية دي وارد فيها ايه؟ وأعرض. وأعرض. يبقى هي مما نسخ. يبقى هي مما نسخ. خاتم بعض الاخر قال لا يا رب ده احنا لسه بنقول ايه؟ ده هي دي مكارم اخلاق المسلم اللي يعيش بيها ويتعامل بيها. والدليل على انها لم تنسخ. الحديث الواقع في صحيح البخاري يتعلق بأمر بن الخطاب. أبو الأحباس يقول قدم عيينة بن حصن، الحديث البخاري، قدم عيينة بن حصن على ابن أخيه الحر ابن قيس. آدم بحر له أخ اسمه الحر ابن قيس. يقول ابن أحباس وكان الحر بن قيس من النفر الذين يدنيهم عمر وكانوا من اهل مجلسه ومشورته. وقد كان عمر يدني اهل القران ويجعلهم اهل مشورته حتى ولو كانوا صغارا في السن. اهل مشورته خلاص والمقربين ليه مين؟ الحمله القران. حملة القران. وعمر كان حمير المؤمنين. طب اشمعنى دول؟ اشمعنى دول؟ قال يا سلام على جمال عمر. لان يوم ما يحب يذكر عمر هيذكره بايه؟ بالقران. يبقى والقران لا نفاق ولا بيئه. مش هيشوفوا ضمائر كده اللي اتصنع ويقول له يا سلام انت ببراس للفقه والدين. مش هيشوفوا ضمائر اللي بياكل اموال الناس يخرب بيوت الناس ويقول له انت رسالة للعصر. لا. انت هيطلع هيروح جايب له ايه؟ ايه من القران وعايز يفهم من كده كلام ربنا اللي لقب له ولا لا. ولذلك عمر كان يقربهم منه وجعلهم اهل المجلس واهل المشوره. ليه؟ ليه؟ دائما سيردونه الى كتاب الله. الله دائما سيردونه الى كتاب الله. مش هيقصدهم في السجون والمرحلات. لا خليهم اهل مش يجيب التقبيله والتقبيره والنقيه والضلاليه والمصابين الحرميه. لا دول هيردونا كتاب الله. وقعدوا جنب. فكان منهم الحر ابن ايه؟ ابن قيس. كان شاب وكان شاب. الاثنين مش بالسن مش بالخمسين سنه والستين سنه. شاب ولكنه كان من حمله القران الكريم. فكان عمر من اللي بيقربهم من الدين. فلما جاء عمه عيينة بن حصن قال له يا ابن اخي اعلم ان لك وجها عند الامير. ترى المقربين ليه كلمة عنده يعني. هل استأذنت لي حتى ادخل عليه؟ استأذن لي بس معاذ اربع شوية. هل استأذنت لي حتى ادخل عليه؟ ولا بكرتي محتاجة 50 سكرتارية و30 مش عارف ايه وبعدين يتحدد لك معاد بعد 500 سنة. وفي بالك انت يعني هتقابل اللي ما تقابلش. بقى انا بئس. والله انا بئس. فسبحان الله العظيم ضربه كده. فالمسألة بس عايزة ضربه كده بس. فقال استأذن لك ان شاء الله. فذهب الحر فاستأذن عمر. قال طب يا ابني عيينة عايز يجي قبلك. فأذن له خلاص اي واحد يخش على عمر. ليه؟ النبي كان اي واحد يخش عليه. قال لي النبي اتفضل. لا التريالات ولا العبط ولا الهبل ولا شغل اهل الكفر اللي احنا بنشوفه خلاص. فلما دخل طبعا ما كان يعرف الحر عيينة عايز عمر في ايه؟ بس هو عايز يعمل خلاص استأذن له فأذن عمر. فلما دخل عيينة بن حصن على عمر فقال له هات يا ابن الخطاب. مفيش بقى امير المؤمنين ولا عظمتك ولا فخامتك ولا صاحب الجلاله ولا الفخامه ولا العظمه ولا السمو ولا العلو ولا الارتفاع. لا والله تقعد تسمع ناقه يقول لك اصحاب الجلاله والفخامه والعظمه والسمو والعلو ولا ايه روح ارتاح بس في السوق وما لهمش اي لازمه ودول ابن ذاتي ودول ابن فقال يا ابن الخطاب والله انك لا تعطي الجزلة ولا تحكم بالعدل. شوف العدل ده. ده بيقول لمين بقى؟ بيقول لعمر. بيقول لعمر ولذلك ما حدش يقول وكان الحر لا يعرف مش عارف هو داخل الاخضر ما كانش تستاذن له اخضر. هشوف بيقول لعمر بقى يعني انت في تقول للصالب الغشوم انت ظالم يخرب بيتك. فالباب الثاني ده يعني تقول الهم على طول يجي في دماغك عمر بن الخطاب. شوف شوف بيقول لك ده. فقال ايه يا ابن الخطاب انك لا تعطي الجزيه ولا تحكم العدل. لا تكرم الناس ولا عندك عدل. شوف الله ده رفض ده بيقول ايه؟ امر نفسه بشري وده بيتهمه بغير بغير حق. ليه؟ لو عمر في مبدا اليه الكلام ده حق. طب ما هو اللي قال اصابت امراه وعصى ربه خير عمر لو في حق. لكن الكلام ده فيه اي حق؟ ده عمر بن الخطاب. ده عمر بن الخطاب سبحان الله العظيم. ها الله عمر يعني كان اخلق خلق الله لله لله. فسبحان الله العظيم. فعايز ده يفكرني بطرقه لسه سامعها وهي حق. يقول لك حاكم دولة جاب رئيس الوزراء بتاعه يعني وقال له تعالى انسى ان انا مين وانت مين يعني ويقول لك صراحة كده انا حكم قبل مني اثنين الله. قال له انا احكم من الاول. قال له الاولاني ده كان خواف بيخاف من الروس بس هو ما بيخافش منه. قال له طيب انا احكم من الثاني. قال له الثاني ده كان بيخاف من الكافر وانت ما بتخافش منه. قال له طب انا احسن من عمر بن الخطاب. قال له لا عمر مين؟ عمر كان بيخاف من ربنا وانت بتخاف من حد. يعني يا رب يا عمر مين؟ يا عمر بيخاف ربنا وانت بتخاف من حد. العظيم عمر مين يعني؟ فصحيح عمر فعلا والله من اخوص خلق الله كان من اخوص خلق الله لله. يا والله شكل ما بيخافوش ربنا لما تقول له اتق الله بيخرب بيتك. ما ده يعني سبحان الله العظيم كان من اقوى خلق الله لله. فيشوف فرصه كده وهي عندي حق. مش كذب هي حق. اه والله من فعلا من فعلا مين بيخافش من ربنا؟ مين؟ مين صحيح؟ فسبحان الله العظيم شوف قبل اكل مين واحد يخش عليه ويقول له كده لا تعطي الجزله ولا تحكم بالعدل. فغضب عمر شوف رب الباب ليه وهم به هيحقق تعالى وحقق انت اتهمتني نشوف بقى اللي اتهم ده الى ايه بقى كده على طول. مين بقى اللي قاعد؟ الحر. واحنا لسه بنقول شوف اخطارهم حملت ايه؟ والله القران. فلا مين واحد يخش عليه ويقول له كده لا تعطي الجزمه ولا تحكم بالعدل. فغضب عمر شوف رب الباب ليه وهم به هيحقق تعالى وحقق انت اتهمتني ونشوف بقى الاتهام ده الى ايه بقى كده على طول. مين بقى اللي قاعد؟ الحر. واحنا لسه بنقول شوف اخطارهم حملت ايه؟ والله القران. فلما راى ان عمر قد غضب قال له يا رسول الله قال له يا عمر ان الله قد قال لنبيه ورسوله خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وان هذا جاهز. شوف ابن عباس يقول ايه؟ فوالله ما تجاوزها عمر وكان وقاتا مع كتاب الله. يا سلام على الكلمه. يا سلام على الكلمه. سلام. وكان وقاتا مع كتاب الله. سمعها؟ الكلام ده خلاص اقعد عنه. انت لو جبت واحد انسان دلوقتي قريت عليه القران كله. مش قريت عليه القران كله. يا الله خلاص الكبر والظلم والبطش والهول ايه؟ اعمال. اعمال خلاص. خلاص بعضهم عن الله وبعضهم لكتاب الله اعناهم اعناهم. شوف كان اختاروا واحسن اختيار. شوف لما حد الحر يوقف غضب عمر وقفوا بايه؟ ها بكتاب الله. لو مش حامل كتاب الله كان هيفتكرها ازاي ولا يقولها ازاي؟ سبحان الله العظيم. ولذلك شوف كف عمر وكان وقافا مع كتاب. تجيب دول منين؟ تجيب دول منين دلوقتي؟ تجيب دول منين دلوقتي؟ تجيب مين اللي حافظ القران الكريم في اصلاح بيت هيرتزق؟ تجيب فين ده؟ ليه فين ده؟ سبحان الله. فالشاهد اللي بيستشهد بيه هؤلاء ان الايه دي لو كانت منسوخه لما صالح الاحتجاج بها. كان هذا الامر يقول له ايه؟ كان هذا الامر يقول له ايه؟ اخي نسخت. لكن هذه دلاله على انها يعمل بها وهي التي ينبغي ان يتخلق بها الايه؟ المسلمون. ولذلك قال اهل العلم ان اردت الانصاف فما فيها نسخ في حق الكافرين وهو باق في حق المسلمين. الكافر تعلق الكافر له معنتان جائد واغلط. شو تعبير الله؟ جائد واغلط. واما المؤمن فمعاملته تأخذ بالعقل وتأمر بالايه بالعرف وتعرض عن الايه وتعرض عن الجاهلين وتعرض عن الجاهلين خلاص. ام اسأل اذا كانت الايه خذ العقل وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين الكلام طيب اوي. اصل يا اخي النفس البشرية بقى انا ممكن اغضب مش كده زي ما عمر دلوقتي حصل له ايه غلط. ما انت هتأخذ بالعرف في اللي يخصك وبعدين فيما يتعلق بأخوك الله هتأمر بالعرف وبعدين لو لقيته سفح عليك هتعمل ايه هتعرض. لكن ممكن ايه اللي يحصل لك ها تغضب مش كده ولا ايه؟ ممكن ما جاش الله حرك الاقيه مزودها قوي مش بقى كده الاقي اللي قدامي مزودها قوي ها. والغضب شيء وارد علينا جميعا صح؟ طيب كيف اصنع بالغضب؟ كيف اصنع بالغضب؟ شوف الايه اللي وراها سلام على جمال القران وتسلسله ان ربنا كله واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. عايزين تخطا تعالجها ازاي حلو لازم اولا تفهمها. هتلاقي نفسك هتخطا تفهم ان ده جاي منين؟ من الشيطان. تعالجها ازاي؟ فاستعذ بالله خلاص فاستعذ بالله خلاص. وفي مرحله هنا فكرني بيه لان لو فاتك هيكون خير كتير قوي. ان ليه ربنا ختم الايه بقوله انه هو ايه ها انه ايه سميع عليم. ليه قال سميع عليم مع ان تستعذ فاستعذ يبقى دي هتستخدم فيها ايه هتستخدم فيها ايه لسانك يا راجل استعذ هتستعيذ يبقى تستخدم ايه لسانك كان يكفي معها انه ايه سميع انك هتستعيذ اسمع بس خلاص كده لكن ضميرها ايه ليه؟ فكرني في الاخر لان انا ممكن انساها او جالك وقت فكرني ليه خلاص. واما ينزغنك من الشيطان ايه نزغ هنا بقى جمله من المشاكل خدها واسمعها. اول مشكله ما جه اهل العلم اتكلموا في عصمه الانبياء فقرأ فريق نفى العصمة عن الانبياء قال لك مفيش حاجة اسمها نبي معصوم وده منهج اليهود. تعبير واضح ده منهج اليهود. اليهود بيوفوا العصمة على الانبياء ما عندهمش حاجة اسمها نبي معصوم ابدا مش الكلام ده قلوك جنب بنات وده عندهم كده ونبي الله داود زنا وسليمان ابن زنا وموسى كان حرامي كده يعني المسألة عندهم حتى ربنا عندهم زنا حق واقبل زنا بيها خلاص ما فيش عندهم مشاكل. فاليهود لعنة الله عليهم ينفون عصمة الأنبياء. الله فرقة عندنا شاذة ندت بهذا قالت إن مفيش حاجة اسمها نبي معصوم. قالوا من الدلائل على عدم عصمة الأنبياء إن موسى قتل ويونس سابت دعوه ومشي مش الكلام ده هو مش موجود. قال أخواتي محمد عليه السلام ربنا بيقول له إيه؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. إذا الشيطان بينزغ ولا ما ينزغوش؟ إذا ينزغ إذا كل معصوم إزاي؟ يبقى تقول لي معصوم ازاي؟ ادي اول مشكله خلاص. تيجي بقى تقول ايه النسخ؟ الشيطان يوسوس الذي يوسوس في صدور الناس وينزغ وينزغ بنص الايه دي ويغوي فبعزتك لاغوينهم اجمعين ويغري الاغراء. ايه الفرق بين الاربع دول؟ ايه الوسواس وايه النسخ وايه الاغراء وايه الاغراء؟ هل الاربعه كده كلهم معنى واحد ولا ليهم معاني مختلفه؟ خلاص فاستعذ بالله. طيب الاستعاذه دي لها كيفيه ولا ملهاش؟ في ليه؟ تقولها ازاي؟ تقولها ازاي؟ من بلياتي فيها لمن هاش؟ يا اخوان مستعجلين، يا اخوان مستعجلين، ان الاستعاذة ليها كيفية ولا ملهاش؟ احنا سألنا كم سؤال انا فيه؟ ها؟ كده اربعة؟ طب نهدوهم تاني. الانبياء معصومون ولا لا؟ والآية دي تطعن في اسمك النبي ما تطعنش، ده كان سؤال.